إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل الجائزة عنده العتق من النار، قولوا آمين. أيها الأحبة، وكنا مع رحيق الإيمان ومع سيرة خير من وطئ الثرى صلوات ربي وسلامه عليه، واليوم مع الدرس الثامن من الوقفات التربوية مع السيرة النبوية. نحن لا نسرد السيرة سردا، إنما نقف مع بعض أحداثها وقفات نستلهم منها العبر، نقف عندها لنزداد إيمانا، نقف عندها لنعلن الحب الصادق لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدرس صفحات من النور سطرها الأوس وسطرها الخزرج، كما سطرها قبل ذلك أهل مكة لمحمد عليه الصلاة والسلام. تحدثنا في الدرس الماضي عن حادثة الإسراء والمعراج، والحزن يعم مكة، وفي قلب الحبيب ازدحمت الأحزان، فقد عمه، فقد زوجه، طرد أهل الطائف له، عاد في جوار كافر وليس في جوار مؤمن، دخل وهو يرى من يعذب من أصحابه، دموعهم، آهاتهم، أنينهم، أحد أحد، وذاك مربوط في جذع، وهذا يكسر على صدره الحجر، وذاك يلبس أدرع الحديد، وذاك يطوى في الحصير ويوقد في الحصير من أطرافه كعثمان رضي الله عنهم، وخباب يحمى النار، يحمى على الحجر حتى يبيض، ثم يكوى به ظهره فيطفئ ودك ظهره يطفئ النار، آلام وأنين. وبعض أصحابه لم يستطيعوا تحمل الألم ولا الأذى، فأذن الله لهم جل وعلا، فأوحى الحبيب إليهم أن يهاجروا إلى الحبشة. نعم، أرض الله واسعة، إيماءة جميلة من الرحمن لعباده، أن من أراد منكم أن يرحل إلى تلك الأرض البعيدة فليرحل. نعم، ممتلئ ذاك الكون ذاك المكان من الأحزان، فيأتي الإذن لنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل قلبه إلى أن يرحل إلى بيت المقدس، ثم من هناك ينصب المعراج فيعرج فيقابل الأنبياء ويرى الجنة ويرى النار ويرى البيت المعمور ويرى سدرة المنتهى، ويسمع صريف الأقلام ويسمع كلام ربه بلا ترجمان، فهو كليم الله. موسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله على الأرض، أما نبيكم عليه الصلاة والسلام فكلمه الله بعد السماوات العلا. عاد الحبيب وقد رأى من آيات ربه ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم أتى بعد ذلك والفراش لا زال دافئا وقص الخبر. فانقسم أهل مكة بين مكذب ازداد تكذيبه، وبين مؤمن كان إيمانه رخو وضعيف ولين فارتد البعض منهم. وهناك جبال التوحيد، ويقف عليها إمام الموحدين من الصحابة رضي الله عنهم، شيخ الإسلام الأول، صديق الأمة الأول، أبو بكر رضي الله عنه. إن كان قد قال فقد صدق، انتهى. وبهذا التسليم يصل إلى أعلى درجات الإيمان. في هذه الأجواء معاشر الأحباب، الحبيب انشغل بعد ذلك بدعوة من أتى من قبائل العرب، والعرب تأتي إلى مكة للحج، وكان البيت يحج لكن ليس حجا شرعيا، إنما هو قصد شركي، لأن حول البيت 360 صنم، وعلى الصفا صنم يسمى إساف، وعلى المروة صنم يسمى نائلة، وتذبح النذور على عتبات وعلى أوثان قد نصبت، والكهنة يسكنون حول البيت الحرام، جو ممتلئ بالشرك ملوث بالشرك. ولا يمكن أن يحج حاج فيزداد إيمان وهو أتى للرحمن ولم يصل إلى الله إلا عبر صنم يعبده. ومن هنا كان الحبيب يستقبل القبائل، أتى وفد كندة، وكندة قبيلة عربية لها الريادة والإمارة وهم سادة الناس هناك، فسألهم الحبيب أن ينصروه، قالوا أبشر ولكن الأمر بعدك لنا، يعني المسألة عطنا الشيخة والأمر والحكم والسؤدد بعدك يا رسول الله. قال الحبيب الأمر لله يؤتيه من يشاء من عباده. قالوا إذن لا حاجة لنا بدينك. وأتى بني شيبان وأتى بني عامر وكل القبائل يأتيهم، وكان الحبيب يأتيهم في زمن الحج ويأتيهم في أنديتهم، وهذا حكمة ووقفة. الداعية المسدد ليس الذي ينتظر الناس أن يأتوا إليه، والخير عنده، لكنه يقول الخير عندي وهو جالس في مسجده أو جالس في متكئه في بيته أو في حلقة علمه أو حول ما أحبابه وأصحابه وطلابه. طالب العلم الذي يحمل هم الدعوة إنه يتخول أولئك الذين لا يصلوا إليه فيصل هو إليهم. حبيبنا ذهب لذي المجنة وذي المجاز وعكاظ، وأتى العرب في الحج، وكان يقوم من قوم إلى قوم وكانوا يدفعونه بأشد ما يدفع. يقول الواحد يا أخي اللي عندك كرامة يا أخي، إذا قال له واحد اقلب وجهك قال الشرها مو عليكم، الشرها على اللي يجيكم ثاني مرة. صحيح لو تدعو أناس يقولون لك يا أخي شفت الباب اللي دخلت معه؟ إيه والله شفته. قالوا يلا أمسكه وورنا عرض أكتافك. البعض منا يقول انتهينا. هذا مكافأة الداعية وهذا جزاء من أراد لكم الخير والهدى. هذا إذا أنت تدعو لنفسك، أما إذا كنت تدعو لربك فإنك تتلذذ بالآلام ويردونك وتزداد قوة. والفرق بين الداعية إلى الله واللي يدعو لنفسه أن الداعية إلى الله إذا كثرت العقبات وبنيت السدود وطرد عن الأبواب ازداد تمسكا بالحق الذي معه وتفنن في عرض الحق والخير الذي معه. هذا إذا كان يدعو إلى الله. إذا شفته وقف هو كان يدعو لنفسه، ولذلك أراد أن ينصر نفسه. فلما لم يمدح وما ألبسوه المشلح ولم يوضع المفطحات واللحوم الجميلة بين يديه والفواكه بين يديه ولم يقبل جبينه ولا أنفه، إن لم يفعلوا تركهم أو توقف. هذا الفرق بين الصالح الذي يدعو، الداعية الذي يدعو إلى الله والذي يدعو إلى نفسه. حبيبنا عليه الصلاة والسلام جميع قبائل العرب عن بكرة أبيها طردته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نعم، وبعضهم كما ذكرنا عن أبناء عبد ياليل قال أحدهم إن كان الله قد بعثك لأمر طن كساء الكعبة، والثاني يقول أما وجد الله غيرك حتى يبعثه، يريد أن يسخر. ثم أغروا سفهاءهم فرضخوا قدمه. وسمع الحبيب من هذا الكلام الذي يسم الأبدان والذي يقرح العيون، لكن بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام والله ما صبر إلا لأنه يدعو إلى الله ورحمة بالمدعوين. ولهذا أيها الداعي تريد القلوب تنفتح لك حتى لو طردوك حتى لو أغلقوا الباب عنك، أقول ابتسم وادع لهم وولي ظهرك، فلربما كلمة ألقيت في مجلس كان من فيه يقول اقلب وجهك اخرج مع الباب أرني عرض أكتافك ما أثقل هذا اليوم، الله لا يجعلك جار لي، يعطيهم بعض الكلمات التي بها إيحاءات سلبية، وبعضهم ما اهتدى إلا من تلك الكلمة بعد أعوام. لذلك من الفقه أن تأتي إلى الناس في ميادينهم وفي أنديتهم وفي تجمعاتهم ولكن بحكمة، لا تكن ثقيلا ولا تزل شيئا بيدك ولا تقم الحجة عليهم بل اعرض عليهم كعرض الحبيب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، عرض فيه رحمة، عرض فيه عقل. ولذلك من أنفس من أجود مخرجات مدرسة النبوة تلميذ صنع ما لم يصنعه دعاة العالم اليوم كلهم. التلميذ هذا سنذكر بعض أخباره، إنه مصعب بن عمير سفير الإسلام رضي الله عنه. مدرسة في الإقناع، مدرسة في الحجة، مدرسة في الحكمة، مدرسة في الأخلاق، مدرسة في الصبر، واصل في مدرسة مدرسة مدرسة مدرسة. لماذا؟ أخذ ذلك ممن؟ من معلمه الأول محمد عليه الصلاة والسلام. والحكمة والرحمة إذا اجتمعت في قلب عبد لا يقف أمامك مدعو إلا ويفتح الله قلبه غالبا، ولو لم يكن بين يديك ينفتح. كم من دمعة اختفى مدعو بها أثرت فيه ما استطاع أن يبكي بين يدي أصحابه، فلما خلا بنفسه فاضت دمعاته وفاضت عبراته وترك ذاك النادي، النادي يعني المجتمع. وحبيبنا قبل أن يذهب إلى وفود العرب وقبائل العرب بأبي وأمي كان يأتي إلى نوادي مكة، وكانت نوادي مكة كل فخذ كل قبيلة يجتمعون في ركن أمام البيت العتيق، ثم كل منهم يجلس إلى قومه ويتحدثون عن الصيد، يتحدثون عن البغاء، يتحدثون عن الخمر، يتحدثون عن بعض المكارم، عندهم مكارم. والحبيب يقف على أنديتهم، والبعض منهم ينظر إليه يريد البطش به، لكن يبطش بمن؟ لا يوجد أعقل منه ولا أحكم منه ولا أكثر إيمانا وديانة وحكمة وعدلا منه، إنه الأمين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولذلك همس في أذنك الباب الذي طرقت مرة وطردت منه، عد إليه مرة أخرى بأسلوب أجمل وبصوت أجمل وبرحمة أكمل، عد إليه. فليس لنا يا معاشر الدعاة وجميعنا دعاة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول نحن المدعوون، من ندعوهم إلى الله وهم زبائن هذه البضاعة التي نسوقها. ولهذا بعضهم، ما تلاحظون بعض المسوقين تتصل عليك، أنا عندي غسالة، عندي صابون، عندي قماش، يريد يعرض عليك، تقول له يا أخي الله يهديك، يا أخي لا تدق مرة ثانية، تقفل في وجهه أحيانا، وبعد أسبوع دق عليك، يمكن أنا دقيت عليك في وقت غير ملائم، وش رايك أعرض عليك بضاعتي التي عندي، هي جميلة، البضاعة اشتراها كثير، ما أصبرهم على تسويق بضاعتهم، أنا وأنت بضاعتنا الجنة، وقبل ذلك التوحيد، فاصبر كما صبر أولو العزم، فاصبر كما صبر محمد عليه الصلاة والسلام، لا أطيل. فوقفاتنا اليوم مع أول الرهط الذين نجحوا وفتح الله قلوبهم وهم على خطم بعيدة من مكة، إنهم ستة رهط مؤمنين أتوا من أرض يثرب، أرض انقلبت فيها المحبة إلى عداوة، أرض سكنها اليهود فأوقدوا فيها الحروب وأوقدوا نيران العداوات، ويبيعون السلاح على الأوس ليفنوا الخزرج، ثم يبيعونه على الخزرج ليفنوا الأوس أبناء قيلة، ويبدون يحرشون بينهم، وهم قد هاجروا إلى أرض يثرب لأنهم قرأوا في الكتب القديمة أنها مهاجر النبي الخاتم، وقالوا لا بد أن يكون من بني إسرائيل، ولا بد أن ننصره، ولا بد إنه من شعب الله المختار، يعني يقصدون أنفسهم، لأن اليهود يعتقدون أن من سواهم حمير خلقوا لخدمتهم. وحتى يفنوا أهل هذه الأرض سكنوا وهم أهل الريال، ولذلك اليهود يملكون الاقتصاد ويملكون الإعلام، الإعلام السيء والاقتصاد السيء، ولذلك هم يحملون راية الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هؤلاء أعداء الإنسانية، اليهود أعداء الإنسان على جميع الملل، إلا الإنسان الوحيد الذي من اليهود، وليس كل اليهود، في يهود ذهبوا إلى أرض المباركة وهاجروا إليها وعادوا وتركوها لأنهم صنفوهم فجعلوهم يهود رقم 5، يهود رقم 4. لكن اليهود الذين يعتقدون أنهم السلالة التي تمتد من موسى عليه الصلاة والسلام ومن أنبياء بني إسرائيل، هؤلاء قلة. أعود، كانت الحروب قد أقعدت أولئك أبناء عم خزرج وأوس، والخزرج 4 أو 5 أضعاف الأوس، فكان الخزرج هم الأكثر، ولكن الحروب لا تقعد. أتى 6 رهط أتوا إلى المدينة إلى مكة، ثم اجتمع الحبيب إليهم، فلما قص لهم القصة، وأن القصة كلها أن نعبد الله وحده، فيجمع الله في قلوبنا المودة والمحبة، وتنطفئ العداوات وتتورد القلوب، ويكثر الربيع القلب والأنس والسعادة. وأقسم بالله أحبابي، إن كثيرا من شعوب الأرض كلها يحتاجون إلى العرض الذي عرضه الحبيب إلى 6 الرهط الذين كانوا بقيادة أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. 6 فتح الله قلوبهم، وكانوا جميعا من الخزرج، التفتوا إلى بعض، إن دعوة هذا النبي توافق الفطرة، ثم تطفئ العداوة، ثم تذكي المحبة، ثم تجمع الألفة، ثم توضع الحرب أوزارها بيننا وبين أبناء عمنا، ثم نخشى أن تسبق إليه يهود. اليهود وهم يقيمون الحروب، وحروب العالم كله من إيقاد اليهودي، لا بد أن يكون لهم يد. هؤلاء قالوا وهم يعيدونهم وهم يوقدون العداوات بينهم، إذا هاجر النبي المصطفى ختام الأنبياء وخاتمهم، سنقتلكم شر قتله. والله هذا أي نبي هذا الذي أتى للقتل والسحق وتمييز الناس؟ ما في، حتى الفطرة ما تأتي إليه ولا تميل معه. فكان من ميلهم الأول اسبقوا إليه قبل أن يسبقوا إليكم. وهنا أسلم 6، لما أسلم 6 رحلوا. والعجيب أن الموسم الذي اجتمعوا فيه موسم ماذا؟ موسم الحج. وقفة، موسم الحج من عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل مهاجره وبعد مهاجره سيبقى مؤتمر الإسلام الأعظم، مؤتمر الإسلام الدولي، يجتمع فيه أكثر من 100 جنسية من عالم اليوم كله، كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك. وسيستمر مؤتمر الإسلام، يحتاج فيه، ليس عند العقبة، نحتاج في كل فجاج مكة إلى من يرشد الأمة إلى العقيدة التي سقاها الحبيب، وهي نمير صافية سقاها 6 الرهط الذين أتوا وكانوا جذوة الإيمان في يثرب التي باتت بعدها فصارت طابة. التوحيد لازلنا بحاجة إليه إلى اليوم، ويوجد من الحجيج من يأتي وهو مشرك، ولا لا؟ والله يأتي بعض الحجيج وقد ذبح لغير الله، ونذر لغير الله، وحلف لغير الله، وخاف غير الله، وتوكل على غير الله، واستعان بغير الله، ثم يقول لبيك لا شريك لك، كأنها تلبية من؟ كأنها تلبية مكة. أهل مكة من أهل الشرك عندما قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، خربوها. يعني ما في غيرك إلا، وفي بعضهم هذا لي ما يملك، أنت الذي تملك لكن لا نستطيع الوصول إليك إلا عبره، هذا الشرك. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 6 هؤلاء انطلقوا، آمنوا، وحدوا. طيب الحبيب لماذا لم يعقد بيعة معهم؟ 6 لا زالوا قليل. انظر حكمة هذا المربي العظيم عليه الصلاة والسلام، جعل أهل 6 هؤلاء ماذا حملهم؟ لم تأتي البعد بيعة العقبة، لا الأولى ولا الثانية. 6 هؤلاء هم رسل الإسلام، سفراء الإسلام، هم ناقل العقيدة إلى ذاك الوطن الذي سيكون مهاجرا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما حملهم الحبيب؟ أثقال الدعوة، والدعوة فيها ثقل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن وتعاليم الإسلام وتحتاج إلى من يحملها من الرجال، أرسلهم فقط دعاة. السؤال، اللقاء ما دام إلا سويعات، آمنوا أسلموا وحدوا أخرجوا من قلوبهم الشرك أدخلوا الإيمان، ذهبوا دعاة سنة كاملة يدعون إلى الله بعد أن تخرجوا من مدرسة النبوة في سويعات. ما بالك متخرج من الجامعة ولا أسلم على يدك إلى الآن ولا واحد، الله، وانت دارس 16 سنة، الله يجزاك خير. العلم الذي أعطاه الحبيب للستة هو علم عند كل واحد منا، كل واحد منا يعرفه، ألا يعبد إلا الله، وأن يكفر بالطاغوت، وأن يعبد بالله وحده، وأن يتجرد للتوحيد، وأن يتمحض هذا الدين لله الواحد الأحد، وأن تكون واحدا لواحد، وأن تكون خالصا وتدعو لتجريد التوحيد من الشرك. صعب هذا؟ أقول شيئا، كل برنامج تربوي وكل برنامج تعليمي وكل برنامج هداية وكل برنامج لإنقاذ الأمة لا يبدأ بالتوحيد فهو برنامج فاشل مع سبق الإصرار والترصد. التوحيد أولا وثانيا وثالثا ورابعا إلين تموت، لأنك أول سؤال عن التوحيد من ربك وين بتروح؟ ربي الله. تستطيع أن تقول مفتاح الجنة لا إله إلا الله بأسنانها. لذلك الحبيب كان يركز في الدعوة 13 سنة في مكة. مشكلتهم يقولون أن محمدا أجعل الآلهة إلها واحدا، أعبد ربنا أعبد آلهتنا عاما ونعبد آلهتك عاما، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، انسب لنا ربك، من ربك؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك ما قدم التنازلات بأبيه وأمي، وهكذا تنجح الدعوات. وهنا 6 أشخاص ذهبوا إلى المدينة وابتدأوا يدعون. وقفة، لماذا ما بقوا في بيوتهم يتعبدون؟ ما يكفي ولا ينقذك من النار أن تؤمن حتى تنقل الإيمان إلى غيرك، لا يمكن أن تنجو وحدك، ولذلك لا بد أن تحمل هم نجاة غيرك. ولذلك لماذا يموت الحبيب عليه الصلاة والسلام بعد 23 سنة؟ مات الحبيب وقد أكمل الله به الدين. هل مات الدين؟ العجيب أن الحبيب مات عن أمة من الناس بعد 20 سنة، ما قبر في المدينة التي مات فيها أحد إلا على عدد الأصابع، والبقية قبورهم انتشرت على أديم الأرض خلف الأنهار ودون الأنهار وتحت الجبال وتحت الحصون، تفرقوا للدعوة إلى الله وما ماتوا في المدينة. فقه الدعوة ألا تنقذ نفسك من، وأفضل طريق إلى الثبات أفضل طريق لتثبت ما هو أن تدعو، ولا لا؟ وبيقولون أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم، هذه ليست في الكرة فقط، هذه حتى في الحياة كلها. أفضل طريقة لكي تثبت على الهداية أدعو للهداية. تريد أن تحفظ القرآن علم القرآن، علم القرآن ستكون ثابت. تريد أن تكون داعية لا تتوقف عن الدعوة، يقوى أسلوبك وتجمل عبارتك وتترتب أفكارك وتنصع عبارتك وإلى غير ذلك. ولذلك دائما أحبابي اللي يقعد دون أن يدعو سيأتيه من يدعوه لا محالة، يا داعية يا مدعو، منطقة رمادية ما فيه، محلك راوح ما فيه، لابد إما أن تسير أو أن تتقهقر أو أن تقف ليأتي إليك من يدعوك. فالحبيب عندما أرسلهم ذهبوا دعاة 6، لكن دعوة بحكمة وبأنات، ينتقلون في البيوت. هؤلاء 6 عادوا والخبر ما هو بعد نجاحهم؟ لا يوجد يا رسول الله بيت من بيوت الأنصار إلا ودخله الإيمان، يفهمون كلمة الله واحد، أن الله وحده وأنه لا يجوز أن يشرك به، هذا يكفي، أمة مشركة. ثم أتوا وأتى مع الستة الرهد الذين ذهبوا ستة أخر، وغاب عن الستة الأول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأنه كان من الستة الأول مع أسعد بن زرارة ورافع وغيره وعقبة وعوف رضي الله عنه ومعاذ بن الحارث رضي الله عنهم أجمعين، كان معهم، كان مع الستة الرهط جابر بن عبد الله. فلما أتوا إلى رسول الله، الآن هنا يأتي بيعة العقبة الأولى، أتى الستة بستة، والستة اللي مع الستة 12، هؤلاء كل واحد منهم عن أمة أمة، ولذلك هناك رجال بألف بألف، ورجال بمئة، ورجال بعشرة، ورجال بواحد، ورجل منزوع الدسم والله حتى واحد ما يكفي، وبعضهم خيال، وبعضهم سراب، وبعضهم ذكر وليس برجل، وهكذا. والإنسان يا أحبابي بهمته يصنع مقامه وموقفه. إي والله، أتى 12 وكانوا هم رسل الدعوة الأول، وأتوا إلى رسول الله في العقبة، والعقبة آخر منطقة من مناطق الميناء من جهة مكة، ولذلك سميت جمرة العقبة العقبة، لأن جمرة العقبة كانت في جبل، فالذي يريد أن يرميها لا بد أن يصعد الجبل، ولذلك هي الجمرة الوحيدة التي ليس لها ظهر، لها وجه، لأن ظهرها كان ملتصق بالجبل، فتصعد فترميها ثم تنزل، هذا قديما. أما الآن فهي في وسط الوادي بحمد الله بعد التوسعة وبعد المشروع ولله الحمد الجبار، صارت خمسة أدوار وترمى من جميع الجهات، فسميت العقبة، وهي منطقة ضيق في الوادي، ولذلك هذه المنطقة لا يجتمع فيها أهل ميناء، أهل ميناء يأتون في الخيف وما بعد الخيف، لأن الوادي يتوسع خلف مجر الكبش وما وراه، أما هذه المنطقة فلا يأتي أحد. وكان من حكمة الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يلتقي بمن؟ ببذور الدعوة، بأنوار الدعوة الأولى، بشموعها. وأتوا بستة معهم، أتوا يريدون حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن يحملهم التكليف، وأن يحملهم الأمانة، وأن يوصيهم بالوصية، ويسألونه عن فقه البدايات، وفقه المآلات، وفقه الأمر، وفقه النهي، وفقه. لكن الحبيب ما طلب منهم هنا إلا بيعة عجيبة، ما قال لهم ابطش بيدك، ولا ارفع السلاح بيدك، ولا قاتلوا في سبيل الله من قاتلكم، لا لا، لازلنا في البداية، ولازلنا في ترتيب الأولويات. أتوا، فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يرتقي بهم، كانت البيعة اللي يسمونها في كتب السيرة بيعة النساء، لأن الحبيب هذه البيعة أعادها عند فتح مكة وبايع النساء بها، ليس المراد أنها بيعة نساء وكانت للرجال، لا، لأنها بيعة ليس فيها مصادمة، والمرأة دائما ليس لها إلا أن تصلي فرضها وتصوم شهرها وتطيع زوجها وتدخل جنة ربها، يجب عليها أن تحمد الله وأن تسجد، فليس عليها قتال، إنما قتال والجهاد الذي عليها حج بيت الله الحرام. أعود، ما هي بنود البيعة؟ كما ورد في حديث عبادة قال الحبيب، أو قال في حديث عبادة قال أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بايعناه على ألا تشركوا به شيئا. البند الأول، لا تشرك بالله شيئا. الستة الأولى ما بايعوا، كفاه الإسلام فيهم والإيمان الأول، وأن يكونوا أضواء وأنوار في البيوت. بعد أن أتوا الآن أراد أن يرتب العمل في المدينة حتى تبدأ تتربى سنة ثانية لاستقباله عليه الصلاة والسلام. ولذلك بنود المعاهدة في بيعة العقبة الثانية أقوى من البيعة العقبة الأولى، لأن الأولى 12 والثانية 72، هنا فقط تأصيل الإيمان والأخلاق، ألا تشركوا به شيئا، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا أولادكم، ألا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ومن خلفكم، والبند السادس ولا تعصوني في معروف. اللي ما تستطيعونه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقط ست بنود. ماذا تلمس من بنود بيعة العقبة الأولى؟ أن هذا الدين أتى لتأسيس العقيدة ولتمكين الأخلاق، وأمة لا عقيدة لها ولا أخلاق عندها، أمة كلها زيف، أمة تخترق، أمة تذوب مع الأمم، أمة لا تستطيع أن تحامي عن قيمها ولا عن قبلتها ولا عن مقدساتها ولا عن أبنائها ولا عن أوطانها. ولذلك أول بند ألا تشركوا بالله شيئا. طيب لو قال واحد هذا البند سأحمله عنكم، لا نريده، خلوا الناس يجتمعون. العقائد يا أخوان تخرب على الناس، خلونا نجتمع على الأخلاق، لا نسرق، لا نزني، لا نهتري. نقول والله لن تدخل الدين حتى تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله وحتى توحد الله، فأول ركن للإيمان أن تعبد الله، وأول ركن في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذلك كان الركن الأول والشرط الأول في معاهدة بيعة العقبة ألا تشركوا بالله شيئا. ولذلك نقول حتى للدعاة في المكاتب التعاونية، الدعاة في أي مجال، للمبتعثين الذين يذهبون إلى بلاد لا يدين أهلها بالإيمان، ابدأ بالتوحيد وأكد على التوحيد واسق شجرة التوحيد حتى يقوى المدعو، ثم بعد ذلك أبذر من التعاليم والأخلاق ما تشاء. لاحظ هذا الغرس الجميل للتوحيد أولا، ثم بعد ذلك الارتقاء بالأخلاق في المجتمع. لماذا؟ هل العرب ليس عندهم أخلاق؟ تلاحظ تسرق، لا تزني، لا تقتل، كانت هذه في العرب عندهم، هذه قد تكون من الأخلاق الكريمة أن تسرق، تأخذ حلال قوم، تغير القوي يغير على الضعيف ويستاق الإبل ويسمونه كسبا. طيب الزنا، بعضهم يقول إن الجواري من البغايا، الأحرار في الجاهلية ما تزني حرة، ولذلك هند بنت عتبة رضي الله عنها، أم معاوية رضي الله عن خال المؤمنين، عندما بايعت هذه البيعة في فتح مكة قال الحبيب ولا تسرقنا، ثم قال ولا يزنينا، قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، يعني هذا ما تحتاج مبايعة، أو تزني الحرة يا رسول الله. كان هذه، لا، كان العرب عندهم من يزني، من عندهم نكاح اسمه نكاح الاستبضاع، أن يدخل ثلاثة أربعة رجال على امرأة، فإذا حملت توقفت عن الزنا حتى تلد، ثم تنسب هذا الطفل إلى رجل من الأربعة، ولا يستطيع أحد منهم أن يرفض نسبة الطفل إليه. ولذلك في العرب أحيانا ممن يسمى فلان ابن أبيه، من أبوه، أذكر الله، يقول ها أبوه معروف بس ما نقدر نقوله، يعني أنه زنى. طيب ما سقطت عدالة الزاني؟ لا، لأن الغواني في الجاهلية كان لهن بيوت، والغانية من استغنت بجمالها عن تحسينها وتجميل نفسها، جميلة وأحيانا تكون من الأرقاء ومن الإماء، أو تكون ممن ضاع نسبها فرحلت وبيعت استرقاقا ولو كانت حرة، كما كان زيد رضي الله عنه، أي كما بيع زيد وهو حر. إذن كان هناك زنا وفي السرقة. قال ولا تقتلوا أولادكم، وهل كان العرب يقتلون أبناءهم؟ بعض أفخاذ قبائل العربية كبني أسد، قريش ما كانت قريش تئد أبناءها ولا بناتها. وما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه وأد ابنته، هذا لا أصل للخبر، خبر لا أصل له وغير صحيح، فإن عمر من بني عدي رضي الله عنه، ولم يكن قومه ممن يئدون البنات، وما نسبة ذلك إليه إلا كذبا وزورا. أما بنو أسد وغيرهم من العرب، نعم، فكانوا يئدون البنات. إذن العرب كان عندهم أخلاق، أتى الإسلام ليقومها، لكن قبل أن يقوم الأخلاق قوم الاعتقاد. وهذا الفقه، هذا الفقه فقه البداية في الدعوة والتربية. ولذلك نقول لطالب معلم أولى ابتدائي، يا معلم أولى ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي، اقض نصف وقتك الذي مع أبنائنا في تعظيم الله في قلوبهم، عظم الله في قلوبهم. فإن الابن إذا عظم الله ما كذب، ما زنى، ما لاط، ما سرق، ما صار إرهابيا، ما بغى، ما عق والديه، ما آذى الجار، لأن الذي يعظم الله يسلم المسلمون من لسانه ويده. ولذا مشكلة الآن الانحراف الأخلاقي في المجتمع، ما سببه؟ الانحراف العقدي سبب انحراف الأخلاق. إي والله، ترى يا أحبابي بعضنا يقول الحمد لله نحن أن أصحاب العقيدة السليمة ونعم، الله يجملنا بالخلق الجميل وبالعقيدة الصافية السليمة. لكن يا أخي يا أخي، نحن في زمن بات أبناؤنا يختفون عن عيوننا أكثر من اختفائهم من الله، صار أبناؤنا يخافون منا أكثر من خوفهم من الله، صار أبناؤنا لا يستيقظون لله للصلاة الفجر ويستيقظون للاختبارات، صار بعض أبنائنا عيب عنده أقوى من كلمة حرام ولا لا؟ عيب، بعضنا يربيه على العيب أكثر من تربيته على الحرام، أن هذا حرام. وصار الطفل الخائف يقول يمه، صحيح يمه، مع أنه المفروض يقول بسم الله حتى يأمن. ولذلك نقول أحبابي نتتبع بقع ضعف الإيمان في قلوبهم، فنغرس التوحيد ونقول كما قال لقمان قبل أن يقول لابنه إن أنكر الأصوات، وقبل أن يقول واقصد في مشيك، وقبل أن يقول أقم الصلاة، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لا تشرك، لأن ما ينفع عمل بعد الشرك. لو صلى وكان صوته جميلا وكان يمشي في الأرض هونا وكان صوته خفيضا وكان مشركا، ما نفعه ذلك. أطلت في هذا لكن مهم. أيضا إذن البيعة كانت على لهؤلاء الرجال أتوا، فكان رضي الله عنهم كان 10 منهم من الخزرج ورجلين من الأوس. وش الإشارة هنا؟ 6 الأوائل من الخزرج كلهم بعد سنة دخل الإيمان، أسلم مجموعة، أتت القبيلة المناحرة للقبيلة الأخرى، أتوا في وفد واحد ليعلنوا التوحيد أمام رسول الله. أرأيتم الإيمان كيف يصنع أبناء قبائل متناحرة؟ ولذلك الصلح القبلي والصلح بين الناس، والله إن لم يكن لله فلن يدوم هذا الصلح. ولذلك الأعراف القبلية والعهود القبلية والمعاديل، حط المعاديل قبل، ها معاديل القبائل وشروط القبائل، ويجيك واحد طال عمرك شايب اللحيته بيضة يقولون هذا مقطع حق، أفحكم الجاهلية يبغون وقعد ينكل المسلمين تنكيلا من عنده، وحطوا له ويذبحوا له الذبايح ويعطون البندق فلان، وقبائل وقصص. إذا لم يكن الصلح بين القبائل وبين المتنازعين لله فالقلوب لا تصفى، ولو أنك عزرت بما عزرته سيأخذ ثأره يوما من الأيام حتى يعظم الله، فلن يأخذ أثر ثأرا بما أنك قد أصلحت بينه وبين خصمه، وكان الأجل لأجل الله جل وعلا. لذا من أجمل مشاهد بيعة العقبة الأولى أن 10 كانوا من الخزرج ورجلين من الأوس، وما كان يعهد أن الخزرجي يقبل أوسي ولا الأوسي يقبل خزرجيا، لكنه نمير الإيمان ومعينه. بعد ذلك أيها الأحباب، ما الذي قال الحبيب لهم بعد أن عاهدوه بعهود 6؟ قال الحبيب: فمن وفى منكم، أي هذه العهود، تشرك بالله، لا تسرق، لا تزني، لا تقتل أبناءك إلى غيره، قال: فمن وفى منكم فأجره على الله ما قال فمن وفى منكم أعطيته من الغنيمة ألفا ومن الإبل كذا. دائما حبيبنا وفي رواية فمن وفى فله الجنة. أجمل وعد وأجمل تربية أن تربط المربى بالله لا بلعاعه من الدنيا يسيرة. وأكبر الفشل التربوي صل ونبوك وأعطيك آيباد. اذهب معانا إلى العمرة وناخذ عمرة وأشتري لك جوال. أعطي أختك وأعطيك. دائما إعطاء الأمور المادية في محاولة الرفع الإيمان يفشل. أجمل هدية ربط المربى والذي نريد هدايته والمدعو بعالم الغيب. عالم الغيب الجنة الأجر من الله. ولذلك يا بني أنا سأدعو لك جائزتك سأدعو لك. هذه ابن عمذي سأدعو لك. والمعلم كذلك. صل الفجر ما أعطيك يا بني شيء. ما أعدك باستراحة نخرج لها ولا شاطئ ولا مستر ولا مال. الذي سيكافئك ويجازيك هو الله. حبيبنا عندما قالوا له قال لهم بعد أن بايعوه 12 رجلا في بيعة العقبة الأولى قال فمن وفى ذلك فأجره على الله. أنا ما عندي شيء. وأقوى الأتباع لأي عقيدة نريدهم أن يثبتوا عليها اربطهم بالآخرة. إن الربط بالدنيا يدمر الآخرة ويدمر الدنيا. ولذلك قال الحبيب فله الجنة وفي رواية فأجره على الله. يرضى عنك الله. ما أجمل تربية البيت. إيش رأيك تقص لي أبنائك وانت جالس الليلة أبنائي إذا اتبعتم محمدا عليه الصلاة والسلام وأحببتموه وهاجرتم بقلوبكم من الظلمة إلى النور ومن المعصية إلى الإيمان. يا أبنائي نحن موعودون بأن نلتقي في الجنة. الجنة تعرفون الجنة؟ واجلس ليلة كاملة وصف الجنة. طبعا بيقول لك ابنك فيها ملاهي؟ نعم فيها ملاهي. فيها سيارات وسياكل؟ نعم فيها سيارات. وبسط لهم المعلومة. فيها يا أبنائي السعادة. فيها لا مرض لا موت لا حزن لا اكتئاب لا تفرق لا موت لا هرم. وشوق أبناءك للآخرة. شوقناهم للدنيا حتى صاروا من عبدة الدنيا. وتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. إذن قال الحبيب فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. يبين لهم أن من أصيب في الدنيا وهو على الإيمان كانت كفارة مصائب الدنيا له وآلام الدنيا. قد يقول قال طيب أنا واحد اتصل علي مرة قال يا شيخ أنت في مقطع لك تقول اللي يصلي ويسلم على رسول الله ها يقضى يكفر ذنبه ويقضى دينه. قلت هذا مو من عندي هذا حديث. قال طيب يا شيخ 2000 مرة والله ما جاني شيء. يا شيخ يعبد الله على حرف ويعبد الله بالمقايضة 2000 وترى بعدها اسمح لي ها يا شيخ. ولذلك قال يا شيخ قلت له يمكن بعد 200,000 صلاة وسلام على رسول الله مو شرط أنها تنفرج كربك. أن تصلي على رسول الله لا ليقضى دينك ولا لتكفى همك إنما طاعة لربك وحبا لنبيك وشوقا للقائه في الجنة. فإذا فعلت ذلك كان من عطاء الله لك أن يكفر ذنبك ويقضي. قال لا بس يا شيخ اسمح لي والله يا شيخ تعبت وأنا أصلي وأسلم عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب يا شيخ فيه أمرين. هي تو أن يكفر الذنب وأن يفرج الكرب. يمكن ذنبك كفر وباقي همك. فتجد أن بعض الناس لا يريد من مصائب الدنيا شيء. مصائب الدنيا كفارات كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله فأمره إلى الله. إذا أصبت من الذنوب بشيء وسترك الله ولم يعذبك في الدنيا ليس هذا معنى حبك. قد يكون ذلك من ستر الله لك ولعل الله أن يشملك برحمته. ولكن أنت معرض يوم القيامة أن تعذب ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون أن صاحب المعصية بين تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال عبادة بن الصامت بعد أن قال الحبيب ذلك، قال فبايعناه على ذلك. هذه إذن بيعة العقبة الأولى. التفتوا إلى حبيبنا عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أرسل معنا من يعلمنا القرآن ويفقهنا في الدين. هنا وقفة، وخل كل واحد منكم ركز قليل أيها الحبيب. الحبيب الآن سيختار أول سفراء الإسلام، وسيختار رجل سيكون مشعل النور والهداية ومرجع المدينة النبوية التي كان اسمها يثرب جميعهم إليه في السؤال وفي الفقه وفي القرآن. وسيواجه من؟ سيواجه يهود، وسيواجه أوس، وسيواجه خزرج، سيواجه قبائل متناحرة، وهناك من يوقد النار بينهم. سيواجه أكبر أمة حسدت أمة على وجه التاريخ، دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. ومن هم؟ اليهود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. هم الحسدة، بيذهب إلى أمة حسدة وإلى أرض لم تسكن يوم. من الشخص هذا اللي قادر يتعامل مع التركيبة السكانية والفكرية والدينية وهو رجل واحد؟ اتصور لو كنت أنت موجود في المجموعة، هل سيختارك الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل ستكون سفير الإسلام الأول؟ هل لديك مقومات ما كان في شخصية مصعب؟ العجيب أن مصعب أكثر فتى في مكة ترفا وترفها، أمه ثرية وكانت تغسل ثيابه بالورد، تولة الورد ب1600 ريال يا شيخ، ويجيهم الورد من الطائف. يا شيخ أنت تحطها ربع تولة هنا ب300 ويا الله تقعد لك الشتاء كله وهي منتهية ولا زلت تطيب، الله يجزاك خير. وهذا تغسل ثيابه في العطر وماء الورد حتى إذا مر في فجاج مكة وسككها قالوا هذا مصعب. يا شيخ مرفه ترفيه، غرق في النعمة. فلما أسلم حرم كل ذاك، وما تعود على أن يعمل بيده، غض الإهاب، لين العيش، ناعم الكساء. ثم بعد ذلك تخشف جلده وسقط جلده من الجوع والظمأ ومن قسوة ما يلبس. ولما رآه الحبيب بكى، بكى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. بكى لما؟ لأنه رأى رجلا باع كل شيء لله، طلق الترف. الجائع ما تخوفه بالجوع لأنه جائع، لكن الشبعان إذا خوفته بالجوع يخاف. اللي تعود على لين الأكل ولين ونعومة الملبس لا يتحمل لهيب الشمس ولا ربط البدن ولا العذاب الذي يأتيه من الجوع ولا من حتى كانت تربطه رضي الله عنه. اختار أمثلي مصعب يختار لسفارة الإسلام الأولى؟ نعم. مصعب 12 سنة، والد الطفل يسكته. مصعب 12 عاما وهو يربى على عين محمد صلى الله عليه وسلم، وتخرج رضي الله عنه ونجح في جميع اختبارات التحمل، جميع اختبارات التحمل. يكفي الصبر على الجوع؟ لا. وهل يكفي الصبر على الألم في هناك؟ أهل المدينة أهل كرم، أهل الأوس والخزرج سيطعمونه وسيؤونه. أيضا الحبيب نظر إلى عقله، عقله، حكمته، صبره، بعد نظره، ولذلك علمه، فقهه، قرآنه، شخصية متكاملة، شخصية متكاملة. معاشر الأحبة، هذه الشخصية المتكاملة احتاجها الإسلام ويحتاجها في كل عصر. نحتاج سفراء للإسلام، سفراء رحمة. قد يكون وأنت في بلاد الإسلام تكون سفيرا للإسلام عند جالية ما آمنت، ولربما تكون سفير الإسلام عند جار ما آمن، عند جار ما وحد، عند إلى غير ذلك. اختار حبيبنا مصعب، فانطلق مصعب إلى المدينة النبوية، وكان الذي استقبله من؟ أول نقباء الإسلام وأول من آمن من أهل يثرب، أسعد بن زرارة رضي الله عنه. وما أجمل ما قاله بعض أهل العلم: كن مصعبا أو فلتكن أسعدا يا شيخ، يا كن مصعب يا كن أسعد. أسعد بن زرارة أسلم على يده أقوام، لكن فقيه في المرحلة وفقيه في الأولويات. ودل مصعب على من؟ دل مصعب على رؤوس أهل يثرب، دله على أسيد ابن حضير، ودله على سعد بن معاذ، ودله على سعد بن عبادة. انظر الحكمة، وكأنهم يقولون: يا مصعب، مسألة يسلم على أيدينا ابن عم جار، هذا أمر واسع نستطيعه، لكن الرؤوس يحتاج من يدعوها إلى حكيم، وأن يكون لا يعرف. ليه ما يعرف؟ أنت الآن طالب علم، خذ الدكتوراه ولا خذ سادسة ابتدائي عند أبناء عمك، ها عبودي، زين عبودي صاحب السيكل 26 تذكره يا شيخ، وصاحب الكورة، ها. ولذلك لو تجي تدعوهم اتقوا الله، قال يا نسيت يا أخي، استرح الله يهديك، وشوف الفطائر هنا والحليب هناك، اشرب حليب وكل فطائر واذكر الله، عارفين تاريخك الماضي. لذلك ما الذي دعا أسعد بن زرارة فقيه؟ هو يستطيع أن يدعو سعد بن معاذ، وأن يدعو أسيد بن حضير، وأن يدعو سعد بن عبادة سادة الأوس والخزرج، لكن دعوة الأجنبي من الدعاة لهم. لذلك فقه، حتى أنت لو كنت داعية، أنت إذا جيت داعية في عند أبناء عمك اشتغل بصنع الشاي والقهوة، الله يجزاك خير، ودع الداعية الذي أنت تجلبه لهم. يمكن الداعية اللي أنت تجلبه من طلابك، من طلابك أنت. هنا نقطة، يقال أن أبا حنيفة رضي الله عنه ورحمه كانت أمه لا تقر له، ما أدري قلت القصة لكم أم لا، أمه ما تقر له بالفضل، فكانت ترسله في السؤال لبعض الوعاظ في العراق، وعاظ لا يفقه شيء في الدين إلا الموعظة الجميلة، لكن ليس بفقيه، وفقيه وشيخ المشايخ والإمام الأكبر هو أبو حنيفة، ومع ذلك أمه تقول: روح اذهب إلى الواعظ واسأله. فيذهب ويطرق الباب: أمي أرسلتني إليك. ينظر إلى أبي حنيفة وتقول: أمي ما حكم كذا؟ أنا تسألني أنت؟ قال: ويحك، إنها أمي. قال: وماذا أقول؟ قال: قل. فيمليه السؤال الجواب، فإذا قال رد الجواب إلي، فإذا رد قال: أحسن، زاد الله في علمك. الكلام من أبي حنيفة في الأصل. فيأتي إلى أمه فيقول: يقول لك أمه كذا وكذا. قالت: لا حرمنا الله من علمه، والله إنه أجهل من حمار أبي حنيفة، ولكنه من بره بأمه لا يريد أن يقول لها أنا الشيخ، لكن هي لا تقر، أنا العالم، هي لا تقر. لذلك انظر، مصعب كان يفتح كل ما استعصى من مغلقات الفهم عند أولئك، يقف أحدهم بين يديه فيقولها: ما الدين الذي أتيت به؟ يأتي وهو غضب والرمح في يده، ما الذي يجعل لا يبطش بالرمح إليه؟ إن أسعدا بجواره. وأسعد ابن خالة سعد بن عباد ابن معاذ، ويحبه ومن أسنانه وما يريد. فماذا يقول مصعبا؟ اجلس واسمع، فإن رضيت ما نقول فحبا وكرامة، وإن لم ترضى كففنا عنك ما يؤذيك. قال: قلت العدل. عدل، كلام صحيح، يعني إذا ما رضيت ابنت اللي بتروح، وإن كنت قد رضيت آمنت بك. والجميع يقول: كيف يصنع من أراد أن يدخل في دينكم؟ قال: يغتسل ويغسل ثوبيه ويشهد شهادة التوحيد. فآمن أهل المدينة جميعا. فقه، إذا بدأت بالرأس يأتي معد الرأس كل الأتباع. ولذلك لو صلى مدير المدرسة صلت المدرسة، لو صلى مدير العمل صلى الموظفين، ولا لا؟ لو صلى الأب صلى أهل البيت جميعا. وهكذا من فقه الأولويات في الدعوة أن تبدأ بدعوة من بهدايته يهتدي الناس، ابدأ به، فإن هذا جهد يسير، تبذل جهد يسير مع الرأس فيأتي الأتباع، جميع من آمن، أسيد وسعد وسعد جميعهم ذهبوا إلى أقوامهم فأتوا بهم وآمنوا وهددوهم أن نساءهم وأموالهم حرام عليهم حتى يتبعوا دين محمد عليه الصلاة والسلام. أسلم كثير من بيوت الأوس وكثير من بيوت الخزرج، وجلس مصعب يعلم القرآن. وهنا وقفة، كان مصعب إذا أقبل إليه من أراد دعوته ماذا يصنع معه؟ يستعرض عضلاته القولية والبيانية، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ القرآن. الله، أجمل وسيلة دعوية تدعو بها الناطق بالعربية، بل والله وغير الناطق بالعربية، والله إن قراءة القرآن بالترتيب واختيار المواطن التي تهز نياط القلوب وتحرك التوحيد في القلوب تجري مدامع المشرك حتى يكون موحدا. ولذلك يجب أن ننتهج في الدعوة طريق الدعوة بالقرآن، فكلامنا مهما جمل واستعاراتنا مهما جملت وبياننا مهما كان جميلا ويتحدر من علو واستعارات وكنى وأمثلة وقصص ودعابات واختيارات لغوية جميلة وأبيات شعر ونحوها، كلها والله لا تساوي أن تقرأ آية بتمعن وترتيل. يفتح الله بها القلوب، يفتح الله بها القلوب. ولذلك كان من فقه مصعب أن يقرأ القرآن، أن يقرأ القرآن على المدعو. ومن فقه مصعب مخاطبة العقل والوجدان عند إرادة الدعوة مع نبرة الرحمة التي يخفيها في جوانح كلامه. أحبابي، والله لو تقابل أعتى الأعداء ويشعر منك أنك رحمة، والله يلين، حتى ابني وابنك، جاري وجارك، زميلي وزميلك، إذا تحدثت معه تحدث بنبرة فيها رحمة، تحدث بنبرة فيها صدق، خاطب عقله، احترم عقله يا أخي، احترم عقله. ولذلك بعضهم لا أريكم إلا ما أرى، ويريد أن يتسيد المجلس، وإذا أراد يستفسر قال ولا كلمة، هذا كلام الله لا تقاطعه، وهذا الحق وليس بعده إلا الهزل، ويا أخي اصبر، هذه يحتاج، الله يحفظك، يحتاج حتى يصل إلى مستوى الإيمان هذا إلى صبر. ولذلك عندما يتحدث مصعب بعقل، اسمع مني، فإن كان لا تحبه كففت عنك، وإن كان يخاطل العقل والوجدان عندك استمع مني حتى أنتهي. وكان إذا مع أن الكلمة الأولى بالرمح وبقوة، ونقلت في بداية الحديث إذا غضب الداعية على المدعو بسبب الدعوة وطريقة وردة فعل المدعو على طريقة الدعوة، فاعلم إذا غضب الداعية أنه ليس بداعية. وأكبر خطر يواجه الداعية أن يسمى داعية إلى الله، خطر هذه. أفضل منها تقول المشتغل بالدعوة إلى الله، هذه جيدة تمشي، المشتغل بالدعوة أحسن من كلمة داعية إلى الله، لأنك أحيانا تدعو لنفسك، أحيانا تغضب لنفسك، أحيانا تتكلم بخطأ أو تستدل بدليل غير صحيح، أحيانا تكذب على الله لضعفك، أحيانا تستدل بحديث ضعيف لعدم علمك. فإذا كنت تدعو إلى الله، إذا تدعو إلى الله بكذب أو بباطل، لكن أنا وأنت مشتغلين بالدعوة إلى الله. ودائما الميزان، إذا كنت لا تغضب لأنك تستحضر مقام الدعوة وإمام الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تغضب، فأنت داعية إلى الله. وإذا بدأت ودبت إلى نفسك الغضب وتنمرت أخلاقك واستأسدت طباعك وضاق صدرك وضاق حلمك واحتدت كلماتك وابتدأت تلقي الكلام على عواهنه وتتكلم الناس بالعمومات. على ما قال يقولون أن خطيبا قال أنا وهو أنا ما أدري أدخل الجنة أو لا، ما شاء الله هو ضامن يعني الرجل كأنه يزكي نفسه للمدعوين، وبعضهم يقول أنا يعني لا أدخل الجنة غدا فألتفت فلا أجدكم، من أنت الله يجزاك خير حتى تلتفت وتبحث عن الناس في الجنة كأنك قد ضمنتها؟ لذا أعود، مصعب كان داعية وكان فقيه ومن خريجي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، حمل المشعل حتى أضاء الله به تلك القلوب. أسلم جمع غفير وأتى منهم في الحج في العام القادم، أتى إلى مكة 72 منهم رضي الله عنهم، على رأسهم سادة الأوس والخزرج، وهناك وعند العقبة عند الجبل عند المضيق في الوادي عند الطلعة والعقبة الكؤود اجتمعوا هناك في آخر الليل، وكان مع الحبيب عمه العباس، وكانت أجمل معاهدات الإسلام وأجمل البيع التي بايع أصحاب رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي كانت النواة الأولى لدولة الإسلام الأولى في المدينة التي ستنور بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام. 72 صحابي موحد بايعوه على النصرة وعلى أن يحموه مما يحمو منه أعراضهم ودماءهم وما يحمو منه نساءهم وأزرهم رضي الله عنهم، فقد وفوا. إلى هنا أتوقف سائلا الله جل وعلا أن يرزقنا نصرة هذا الدين وحبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم حرم وجوه الحاضرين عن النار، اللهم أعطهم من النعيم حتى يرضون، وفرق هذا الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم أعطنا ما نرجو، اللهم أمنا مما نخاف يا ربي، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة